شفتك سنت تذكر وقتها آخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلأ شفتها كيفك انت ملا انت تذكر آخر سهرة سهرتها عنا تذكر كان في وحدة مضايق منا هيدي أمي بتعتل همي منك انت ملا انت برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد ايه كيفك انت ملا انت بيطلع بالي ارجع انا وياك انت حلالي ارجع انا وياك انا وانت بدك فيك تفل زعلت بوقتها وما حللتها انه انت هيدا انت برجع راسي رغم العيال والناس انت الاساسي وبحبك بالاساس بحبك انت رغم العين